بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. فدل على أنه لا يجوز شد الرحم للسفر لزيارة القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو قبر غيره من الصالحين أو غيره. فلا يجوز للمسلم أن يشد الرحم لزيارة القبور، ولا للدعاء عندها، ولا للذبح، ولا للنذر. ومن نذر شيئا من ذلك فلا يلزمه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فدل على أن النذر إذا لم يكن على الصفة الشرعية أنه لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا فإن قوله باستحباب شد الرحم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، خلاف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال، وإنما المسنون أن يسافر من أجل المسجد وينوي زيارة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فينوي زيارة المسجد. وقد فضل الله مسجد نبيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، وفضله على غيره من المساجد عدا المسجد الحرام، فينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي زيارة الصلاة في المسجد، ولا ينوي زيارة القبر، وإنما ينوي هذه الزيارة الشرعية، ويشد الرحل من أجل المسجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رغب في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبغي له إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يبدأ بأي شيء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح في قصة المسيء صلاته، فإن المسيء صلاته لما دخل المسجد جاء وركع ركعتين، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: اردوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي. قال العلماء: في هذا دليل على أن من دخل المسجد ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ بتحية المسجد، لأن الرجل ابتدأ بتحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من التحية مضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وسأل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيل. ثم بعد ذلك ينصرف ولا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة والاستجارة والدعاء كلها أمور لا يجوز صرفها لغير الله جل جلاله، فإن الله لا يأذن لعبده أن يدعو سواه أو يستغيث بأحد عداه أو يستجير به، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فلا يجوز أن يقول: يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله عافني، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله المدد، فإنه لا يشفي إلا الله، ولا يكفي إلا الله، ولا يجير إلا الله، ولا يدفع السوء إلا الله، ولا يقول: يا رسول الله حقق لي سؤلي، أو اشفع لي عند ربي، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالشرك عند قبره، بل لا يرضى بالشرك في كل مكان، فضلا عن إنسان يزوره ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فالحرمة أعظم. وعلى من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراعي الأدب، فلا يرفع صوته ولا يلغط، وإنما يغض من صوته ويسلم السلام الشرعي، ولا يتكلف بطول القيام وهو يمدد العبارات وينمق في الكلمات أو يغلو في وصفه عليه الصلاة والسلام، وإنما يسلم سلاما شرعيا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيونه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الوارد، هذه هي الزيارة الشرعية. وأما أن يقف الإنسان الوقفات الطويلة وهو يمطط العبارات ويترنم بالكلمات، ولربما تكون والعياذ بالله مشتملة على صرف حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مغيث الملهوفين، ويا ملاذ الهاربين، ويا أمان الخائفين، هذا كله ليس إلا لله جل جلاله، فلا أمان إلا من الله، فهو أمان الخائفين، وهو الذي يؤمن الخائف، وهو الملاذ للهارب والمعاذ للمستعيذ والغوث للمستغيث والجوار للمستجير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه لا إله إلا هو. فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأصل، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يفرد بالعبادة، وأن يصرف حق الله لله خالصا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستهين بمثل هذه الأمور، فبين الإسلام والشرك كلمة واحدة. فلو قال يا رسول الله اشفني فإنه شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أغثني، أدركني، المدد، الغوث، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من الشرك الأكبر. الدعاء والاستغاثة والاستجارة بغير الله كائنا ما كان ذلك الغير، ملكا مقربا ونبيا مرسلا. قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله عز وجل ذكر عن هؤلاء الصالحين الذين يعبدون من دون الله، قيل إنها نزلت في عيسى بن مريم أنه دعته عبدته النصارى واتخذته إلها من دون الله، فقال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم يدعون الله ويلتجئون إلى الله. فحري بالمسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن لله حقا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولا يجوز صرف حق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ولا أرسل إلا من أجل هذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة وصرف ما لله خالصا لوجهه الكريم. والله يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي كن من الموحدين المخلصين له سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يفرد الله بالعبادة، وأن يصرف حق الله خالصا لوجهه، الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من الحقوق الخالصة لله عز وجل، ينبغي صرفها لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وخاصة إذا كان المسلم قد جاء إلى الحج، فبينه وبين الله عهد، وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك. فمعنى ذلك أنه سيعبد الله بإفراد واختصاص، فلا يصرف حق الله عز وجل لغيره كائنا ما كان ذلك الغير.